هؤلاء إما أنهم يعني بديش أقول يعني خلينا على يجهلون خلينا على يجهلون طيب طيب أما السؤال معليش دقيقة بلاش نضيع الوقت لأن أخونا أنا استأذنت من أبو ناصر عنده أسئلة طويلة اسمح لي دقيقة الشيخ بقدر يدافع عن نفسه معليش إشاعة بعض إخواننا مقولة الصراحة أنا أراها مجحفة جدا في حقكم لا تقول مجحفة ولا شيء أنت اطرح السؤال والله لأنه هاي بدون تعليق إشاعة بعض إخواننا في الله تهمة أنا أراها ذو حدين ألا وهي قولهم أنه أي أبو ليلى يحجر عليكم لا معلش أنا عندي أسئلة أردت أن أنصر أخي ظالم بالحقيقة كيف توفت معلش لا في الفاظ يجب ان اسمع من الشيخ تعليق التعليق عليه لا انا اقول التعليق ليش خلي الشيخ بدون كلمه تفضل لو سمحت لا لا خليني كلمه احمر اولا هذه فيها قله ادب انا عارف مش قله ادب بس والله لو اعرفه انا ما بدي اجي اخذ انا ليس عندي قوت فانت مين كما يفعل احمد لو سمعت لأنه هذه الكلمة فيها من السفاهة أولا كلمة الحجر هذه ماذا تعني إما إن كانت تعني يعني إنه والله يمنع وصول الناس إليه فهذا الحقيقة والله هو أحيانا يمنع من وصول الشيخ أحمد أبو ليلى بتصل بالشيخ وقل له لا تيجي إذا من الذي يحجر عن الثاني إذا أراد المنع وأما إذا أراد معنى آخر والله لا أهشم أنفه إذا وجدت وأسمع منه هذه الكلمة أنا لا. لكن أنا أقول هو يريد المعنى الأول لا الثاني أنت لو خليتني أكمل تعرف شوية لكنك يحجر منه أنا أقول منهم يا أخي أنا يحجر يحجر بس أنت ناس النقطة يا معظم ممكن أحسنت التأويل أنا شوف أنا عندي تعليق وضايق لأن كلمة يحجر كلمة يحجر والله جزاه الله خير نشكره عليها والله ما والله والله ما اظنهم يعلمون الفرق بين يحجز ويحجب والله ما قالوا الان احنا بنقول الكلام لانه لاحظ لأنه ماذا وضعت انا بين معترضين قلت اشاعه بعض اخواننا في الله تهمه ذو حدين من وجهه نظرنا تصيب شخصكم اكثر مما هي في حق اخينا ابو ليلى صحيح. الا وهي انه يحجر عليكم انا عارف شو الشيخ ما بيكفي الجواب الجهل صاير عداء ما كفيش الشيخنا يكفي ويزيد النقطه الاخيره هي قيام اخونا ابو احمد خلال تسجيل بعض محاضراتكم او دروسكم بقوله لبعض اخوانه انت اسكت لا ترفع صوتك او لا تفعل نوع من الضوضاء هل هذا يخالف آداب مجالس العلم؟ هو من آداب مجالس العلم. جزاك الله خير. مكتب. جزاك الله خير. شغلة بسيطة جدا. فضل. بيان الحد لطالب العلم مع شيخه قولا وفعلا. هذا محاضرة الله يبارك فيك. بيان إيش؟ بيان الحد لطالب العلم في التعامل بين طالب العلم وشيخه قولا وفعلا. الحد المعقول واجاب عنه اخيرا من وجه قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال خلاص اردت انا بس بدي اسالك سؤال هذا يا ابو احمد بدي اسالك مش الان الله يبارك فيك الان خلص بدنا ندخل جوا لا ما بدي اياك يا الله اقول من الذي احيا السنن المماته في هذا الزمان من الذي احياها الان ما منا وانا يمكن اول الفاعلين ولا ابرئ نفسي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء من منا يستطيع ان يثبت على سلوك السنه الذي يثبت عليه الشيخ ناصر الجلال وتطبيقه نعم مثلا ناخذ مساله الجلوس وعدم القيام للداخل انت بتقوم للناس الداخلون الى الاحيان لا بد ان تقوم انت سالتني انا طيب وقال لي انا بدك اقضي على كل حال يعني يقع احيانا هاي مشاكل كثير صار لي من وقت يقع لا احنا انت نصنع هذا يعني بشكل عام وتفصيل يعني ما اقول هذا يعني حرفيا لا ما اقول على يعني اقول انا احيانا يحدث هذا شايف يحدث هذا انا اقول يا ترى هل علمنا أن الشيخ ناصر

هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.